أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلقه أول مرة وليتبروا ما عليه تبكيرا أيضا جاء Thank you. Thank you. كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Well,